حديث 60 هي عن ابي موسى رضي الله عنه قال كيسه ابو موسى خديجه رازي بتنقول كيسه كي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيسه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم صفته ويتشت خدي تعالى اسبه نارتي شدايتش ريكا درست اوش زانينه كمثل الغيث الكثير وكي ويبارانيا او باران الوقت هو جيتت ويابوش اصاب ارضا العردكي بيتن اف بارانها بجاهف عردها بتا چند قسمكو چند رنجت فكان منها اشبي عردها بو نقية كارجاكو باقش قبيلة الماء اف فارجها او بيب ورگرد فأنبتت الكلاء والعشب الكثير جهجر أفوار قرتي كليشين بو كلاء كلاء بحثي شينكوت يا عرضية شو حشبت شو طربت وعشب بحثي ديايا أوي شوا أوي كسف أوي طر بجا وقتي أفبرانها الفي عرضي هاتي أف عرضي باقش أفي عرضي أف أبوها ورقرت وأف ديايا هندي باش لشين وكانت منها أجادب وهندك اشبي عردي يتوابو أجادب يعني عردك وصبو اوف ندب خار وتشتل سر شين ندب امسكت الماء بجابي عردي تشكر اف اوبها قربو عالمي قربو عالمي فاني نو تشتخر موتيدو فنفع الله بها الناس بجاخد تعالى بذي فايدة عالمك فشربوا وفخر وسقوا وبستانوا حيواناتوا حتى دماهيك أفضل وزرعوا وشاندن بيك وأصابت منها طائفة أخرى وأفبرنها اجبي عردي البرجاكو دي هول هر أفاجك برجاكو شوي عردي بس اف پارچه فرق نوکی پارچه دیه اف پارچه یا چوابو انما هی قیعان عردک وصابو یحلیبو یا راسو لا تمسکو ماء نا آوید گرد نوکی گرک یا آوی بگرد نوکی بیرک یا ولا تنبتو کلان هر وصا نگی آشینت کرد گرد چنا اتعف عرده فذلك أبو ما قلت مثل من فقها في دين الله مثل ويكاسيا أو شهرزاب الدين خضيب ونفعه ما بعثني الله به فأو تشتي خضي أسبه هنا ورتين فايدة ويكين فعالم بخوزاني وعلم نشع عالم جدال شو أوف عردك بخوت مشتي هنجي شينكاتي چه ببت عالم فايدة بخوز جي ببينت عينا اف کسی شهر زابوی دین خود دا و اف دین هنیش عالم دای مثلاوی مثلا وی عردی و مثل من لم یرفع بذالک رأسا و اف مثلاوی کسی او سرخو اف بی تشتی بلند نکید یعنی خو مظنت کد نخود عالمینت نانیش عالم دا و لم یقبل و قبل نکری خود الله هدایت خود دین خود الذي أرسلت به أو دين أسبهات ما هنارتم أو جك وكي وي عرديا أو عرد حلي أو عرد حشك أو عرد راس أو نأبد بخار هنا شنكاتي جدا كت.